بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي من خلاله لا زال يتواصل حديثنا حول قضية من أهم القضايا فيما وصفت قبل، وهي مسألة صداقة الأبناء. وأقصد بصداقة الأبناء ليس المقصود فيه من يصادقونهم وكيف نعرفهم، بل إننا نقصد في مصادقة الأبناء أن تكون لهم صديقا، يكون الرجل صديقا لأولاده، بناته وأبنائه على حد سواء، وإن كان الأبناء أكثر حاجة له، لأن الشخصيات متقاربة من ناحية البنية البشرية. وكذلك صداقة البنات لا بد أن يكون قريبات من الوالد، تستمد إحداهن منه القوة، وصديقة لهذه الأم من أجل أن تستمد منها الأنوثة. لا أبالغ فيما أقوله أن سبب انتكاسة كثير من البيوت الآن هو أن كثير من الأمهات لا تصادق بناتها، وكثير من الآباء لا يصادق أبنائه، بل يقول لهم واقعهم وعمرهم، ولهم أصدقائهم الذين يكونون من مثل سنهم، هم أقرب لشخصياتهم مني. هذا الكلام له جانب صحيح وله جانب خاطئ، وهي مسألة أن كون الأبناء لهم أصدقاء من نفس سنهم هذا صحيح، ولابد أن تترك لهم مجال من الحرية حتى يصادقوا أقرانهم، لأن نماء العقول يختلف. فلا تطلب من الشاب الصغير صاحب العشر سنوات أن تكون جلسته دائما مع أصحاب الأربعين بحجة أنك تريد أن تربيه. اجعل له مجال معك أن يكون يختلط معك في مناسبات عامة، يختلط معك كذلك في زيارات خاصة، من أجل أن يكون جريء، وحتى يستمد منك القوة ومعرفة الكلام والمحاورة، وكيف يرد الكلام وكيف يناقش. وفي الوقت ذاته لابد أن تكون له صداقة من مثل سنه، يلهو معهم، يضحك معهم، ومع ذلك كله تسعى إلى المراقبة من بعيد إلى بعيد، وتستشعر الخطر الذي قد يأتي في أي لحظة كانت لامتلاء هذه الأزمان بكثرة المفسدين المخربين. ممكن أن يوقعه بطامة عظيمة فتستدركه قبل الوقوع، وممكن أنه يفسد أخلاقه إلى حد بعيد. لكن هذه الصداقة لابد أن نعرف أن لها خطوات، وهذه الخطوات بدايتها كما ذكرنا مسألة الأم التي تعظم هذا الأب عند أبنائه وتذكره بالجميل دائما وبصفاته الطيبة. وكذلك يكون الأب يمثل نفس الدور ويبادل هذه الأم الجزاء الطيب، لا سيما إذا كانت صالحة، يثني عليها خيرا، يحترمها، يجلها، يقدرها إلى حد بعيد، لأنها ستكون صديقة لهؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات. الفساد الذي حصل عندنا أن هذه الأجيال الآن متقاربة، تجد البنت عمرها في 16 عاما والأم قريبة من هذا العمر في منتصف الثلاثينات، وتعرفون في هذه الأزمان منتصف الثلاثينات تعيش وكأنها طفلة، وكأنها البنت الذي تدرس في المتوسطة، تخرج من غير حساب وتدخل من غير حساب، وتقول مللت الأولاد. كل أكثر كلام النساء الآن مللت البيت، الارتباط مع الأبناء، وكأنها عاشت في هذه الحياة وحيدة، وكأنه لم يكن لها أم دائما حبست نفسها من أجلها، ولذلك فسدت البيوت. فلا تستدرك المرأة إلا وقد بدأ عمرها يكبر وبدأ هذا الوجه، لا تجاريه العمليات التجميلية، وبدأت مهما تجمل يبدأ فيه الخلل، وتبدأ في الأربعينات، ويبدأ بعض الترهلات وتغير الشكل، ونعومة الجسم والجمال يذهب، ويبدأ مسألة التغير الجذري. فتسعى الآن من أجل أنها تعود من جديد حتى تربي الأبناء، وقد صارت لهم شخصيات مستقلة. فلما ترجع تريد أن تربي تحدث المشاكل، لأن الآن بدأوا يكبرون مراهقين، وبدأوا فوق المراهقة، وصارت لهم شخصيات وعلاقات وكلام وأخذ، لا تستطيع أن تغير وتنشئ من جديد، لأن التنشئة تكون في الصغر. أما إذا أخذ الطريق وبدأ يسير في حياته فلن تستطيع أن تغير منه شيء. انظر إلى هذه السيارة، حينما تحركها في بداية الأمر أنت تستطيع أن تتحكم، أنت تستطيع أن تتحكم فيها يمنة ويسرة، ولكنها إذا انطلقت في سرعة عاتية في طريق بعيد وحدث لك ما حدث من خروج اضطراري أو ظهر أمامك شيء، مهما تكون حريص سيكون استدراكك لهذه الأشياء بردة فعل، تكون ردة الفعل عنيفة أو خفيفة، ممكن أنها تؤدي إلى الانقلاب، وممكن إلى أنك تحتاج إلى أن تكبح الفرامل ثم تسير السيارة إلى فترة طويلة حتى تقف، وممكن تؤدي إلى أضرار وهكذا. في بداية الأمر كل شيء تستطيع أن تسيره بعد توفيق الله، وبعد أنك تحبس نفسك. ثق، ولا بد أن نثق جميعا. لولا أنه كان عندنا أناس من آباء وأمهات، إخوان كبار، أخوات كبيرات تعبوا من أجلنا، لم نستطع أن نجمع شيئا من النجاح، أبدا لا نستطيع أن نجمع شيئا من النجاح، حتى وإن كان هذا النجاح شيء قليل. فكيف لما يكون ما عندك أحد يوجهك التوجيه أبدا، كيف تريد أن تكون ناجحا في الحياة؟ لا تكلمني عن الأمور الشاذة، لا تكلمني عن قواعد شاذة. ممكن حفظ الله الأبناء بصلاح الوالدين، بصلاح الأجداد، عندهم صلاة، عندهم طاعة، ممكن استجاب الله يوم الأيام دعاء منهم. لكن لما تكون الآن الأم لا يراها أبناءها، لا يراها الأبناء والبنات في البيت إلا أقل القليل، وهي تعيش حياتها طولا وعرضا وتجلس مع الصديقات والقريبات وتهمل الحياة، كيف تريد أنها تشعر بالهدوء العاطفي إذا احتاجت إليه؟ الصديقة ستلهو في الحياة، والقريبة ستلهو في حياتها وأبنائها وزوجها، وهذه الصديقة المقاربة لك سيكون لها يوم من الأيام رجل يسيرها على ما يريد. وانظر الآن في واقعك الذي تعيش فيه. بعض الناس من أصدقائنا، أنا أتكلم عن نفسي، كان لي صديق كنت أراه في الأسبوع 3 مرات، وكان زميل دراسة ودرسنا سويا في الفترة الجامعية، ثم رجعنا 3 مرات كنت أراه في الأسبوع ونختلط وبيننا ألفة، ولا زالت الألفة موجودة. لكن الآن ممكن تمر 3 أشهر لا أستطيع أن أكلمه في الهاتف، ولا يستطيع، ولا ألومه ولا يلومني، لأني لما أرى مشاغلي أقدره، وإذا رأيته لا أعتب عليه. هذه الحياة خلاص الآن استمد، صرنا مثل الأشجار الذي لها فروع، التنقل عندنا صعب. طموحات كثيرة ممكن كنت تريدها أنت وأنت تسمعني الآن، وأنت كنت تريدينها، الآن لا تستطيعين أن تحققيها. يوم من الأيام ممكن كنت إنسان خفيف الحمل وتستطيع أن تدرس في الخارج وتذهب لتأتي بشهادة وتذهب للمكان الفلاني، وكنت تخطط لنفسك، ثم بدأت هذه الشجرة تتفرع في الأرض، فإذا بك قد ازددت غرسا وثباتا في أرضك، لا تستطيع أن تحقق الأهداف. دمار البيوت لأن هناك فجوة بين مسألة الصداقة بين الأب والأبناء. لما يكبر عمره يريد الآن أن يأخذهم معه يمينا ويسارا من أجل أن يجرئهم، هذا من فترة الصغر. ابنك من فترة الصغر لابد أن يكون يخالط المجتمع، حتى لو أنه تحصل منه بعض السلبيات تصحح له ولا تثقل عليه، كلها تعليم تعليم تعليم، تأتي بأسلوب ذكي، تشكره وتثني عليه وتمدحه، ثم بعد ذلك تقول لكنك لو قلت كذا كذا، حتى يعرف يتكلم. في بعض المجالس تعلمه الصمت، الأم تختلط ببناتها تعلمهم الصمت، تعلمهم حسن الهندام، تعلمهم الالتقاء بالناس، تكون أيضا ذكية في عمر من الأعمار، ممكن أنها تحسن شخصية بناتها من أجل الزواج. وذلك بعض النساء الآن لما يوصل إلى عمر معين حتى بناتها ما تخليهم يختلطون في المجتمع كثير، لأن تعرف أن بعض بناتها عندها سلبيات، وتقول أنا طامعة أن فلانة بكرة تخطب مني بنتي، وبنتي أنا أعرف عندها أسلوبها كذا كذا، مع أنها طيبة وجميلة وطباخة إلى آخره، فتقول لا أجعلها تخطر حتى لا يعرفون جميع السلبيات. ليه؟ لأن الناس في فترة التعارف، وأجلس معك وأمضي كل يجلس معك، لكن في فترة الزواج وغيرها من التنقيح تأتي مسألة تختلف الآن في الحساب، وهي أنه يبدأ يجمع جميع السلبيات. وانت انظر في نفسك الآن لما تعزم على الزواج، تريد أن تتزوج تقول بنات البلد كثير، لكن لما تريد أن تتقدم هذه عندها كذا، هذه عندها كذا، هذه عندها كذا، يصفالك من 100 20، ومن 20 لا تزال تصفي تصفي حتى تحصل على تلك الواحدة. وين كلمة نساء البلد كثير؟ لأن مسألة الارتباط غير مسألة البحث. وهكذا مسألة كون الأم وكون الأب يرتبط بأبنائه، هذا تحتاج إلى أمر سابق من فترة الصغر تكسر هذا الحاجز وتكون صديقا لهم. وتعرف أن أمور الصداقة تختلف من سن إلى سن. صداقة الأطفال غير صداقة الكبار. صداقة الطفل لا يحتاج إلى أنك تزخرف له القول، ولا يحتاج إلى أن تنميه من ناحية الكلام والمدح والثناء، لأنه طفل صغير. صحيح يحتاج إلى شيء من المدح، لكن عنده شيء مقدم، عنده شيء مقدم، وهو أنه عنده مداعبة الفم أفضل من مداعبة العقل. وماذا أقصد بذلك؟ مداعبة الفم في أنك تأتيه بشيء من الحلوى، بشيء من الأكل، بشيء مما تستهويه نفسه ويأكله، حتى لو كانت قطعة صغيرة من الحلوى، عنده أفضل من مداعبة عقله بكثير من العبارات. بينما لما يكون كبير السن يحتاج إلى مدح وثناء، وأنك تمدحه أمام الناس وتثني عليه. لما يكبر تحتاج إلى أنك تبين حاجتك إليه، وأنك تحتاجه، وأنه ابنه، وأنك عماد البيت، وأنك أنت ابنتي عماد البيت، وأنت المصلحة، وأنت اللي تمسكين البنات، إلى آخره. فكل سن يكون له ما يناسبه من هذه العبارات. صداقة الأبناء لها أبواب كثيرة نتحدث عنها إن شاء الله فيما يأتي من الحلقات. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.